وما يقرب اليها من قول او عمل او اعتقاد. ايها الاخوة الكرام، نفتتح بمشيئة ربنا تبارك وتعالى اليوم سورة من سور القرآن الكريم، من سور المفصل، فلقد انتهينا في الخطبة السابقة من تفسير سورة الزاريات، واليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نقرأ سورة الطور. وسورة الطور سورة مكية بها ملامح القرآن المكي، وتتحدث عما تتحدث عنه السور المكية من الكلام عن وحدانية الله تبارك وتعالى وألوهيته على خلقه، والكلام كذلك على الأصول العقائدية التي تتبع كلمة التوحيد من الإيمان باليوم الآخر وبالنبوة والرسالات والكتب والملائكة. كذلك تتحدث فيما تتحدث عنه عن قضايا اعتقادية هامة وأدلة عقلية تبين حقية رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهي سورة من السور التي تأخذ بمجامع القلوب وتهز القلوب هزة وتردها رجة، وتعمل في النفس الإنسانية عملها، حتى إن جبير ابن مطعم رضي الله عنه لما ذهب بعد غزوة بدر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل لم يسلم بعد فكان على شركه، فذهب إلى المدينة بعد غزوة بدر لكي يسترد بعض الأسرى، يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى الذين أخذهم المسلمون من أهل مكة. يقول: فذهبت وأقيمت الصلاة للمغرب، ووقفت خارج المسجد لأستمع، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بسورة الطور، فما وجدت أحسن صوت منه صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور. وتصوروا حينما يكون الإمام في الصلاة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن الكريم، فما وجدت أحسن صوتا منه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فلما سمعت هذه الآيات والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يقول: كاد قلبي يطير، انصدع قلب الرجل، تخضع كيانه حينما استمع إلى هذه الآيات الكريمة. يقول: فخشيت أن يدركني العذاب وأن يقع علي قبل أن أنطق بكلمة التوحيد. بمجرد سماع المصطفى عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة انصدع قلب الرجل وتزلزل كيانه، بل إن نفسه طلبت الشرك طردا، فما وجد الرجل نفسه إلا وهو ينطق بكلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب الذي كان يتعسس بالليل على حمائه يراقب البلد، وإذا به يستمع إلى رجل يقرأ بالليل يقوم الليل ويقرأ القرآن الكريم، فوقف عمر وأنصت عمر إلى قراءة الرجل، فسمعه يقرأ سورة الطور، فلما أن وصل إلى قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، إذا بعمر رضي الله عنه يترنح وكاد يسقط من فوق حماره، ثم ذهب إلى بيته وعاده الناس شهرا. مرض عمر بن الخطاب يحفظ سورة الطور، ولكن النفس البشرية والقلب الإنساني له أحواله، فأحيانا تؤثر فيك تجد نفسك في حالة نفسية معينة، فحينما تستمع إلى آية كريمة من كتاب الله تبارك وتعالى تؤثر فيك تأثيرا وكأنك لم تسمعها قبل ذلك، وهذا أمر عجيب من أمور القرآن الكريم ومن أمور النفس البشرية. تكون الفطرة والقلب مستشرفا لسماع الهدى في لحظة صفاء معينة، فتستمع إلى آية معينة تصادفها، فإذا بك تتأثر بها تأثرا عجيبا وكأنك لم تسمعها إلا في هذه اللحظة. وهذه أمور يعلمها أصحاب القلوب الصافية، أصحاب النفوس العافية. ولذلك وجدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابته حالة شديدة من الجزع سيطرت على كيانه، حتى انه قال من قال ان محمدا قد مات فاني ساقتله، وصعد المنبر ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقرأ قوله تعالى في هذه الحالة المعينة التي كان يحس بها ويحياها ويعيشها. عمر استمع الى هذه الايات التي يحفظها، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حينما سمعها عمر بن الخطاب كأنه يسمعها للمرة الأولى. السورة اسمها سورة الطور، يقول الله تبارك وتعالى في افتتاحيتها بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصبروها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. تصور نفسك تستمع إلى هذه الآيات من فم النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. كان يكفينا أن يقف المصطفى عليه الصلاة والسلام على المنبر ليقول هذه الآيات الكريمة ثم ينزل بعد ذلك ويكون قد أدى واجب الوعظ في خطبة الجمعة، والناس قد استفادت استفادة عظيمة لأن القلوب تتأثر تأثرا عظيما، والناس كانوا عربا خلصا، فكانوا حينما يستمعون الى الايات لا يحتاجون الى تطويل في تفسير الايات ولكننا نحن الاعاجم ابناء الاعاجم في حاجة الى ان تفسر لنا ايات القرآن الكريم. جبير بن مطعم ما كان في حاجة الى ان يستمع او الى ان يقرأ في كتاب من كتب التفسير. ما علينا. يقول الله تبارك وتعالى والطور وكتاب مفتوح. الطور هو طور سيناء والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الامين. يقسم الله تبارك وتعالى بامور معينة ولا يقسم الله تبارك وتعالى الا بامور عظيمة وشريفة يريد ان يعظمها سبحانه مع الوضع في الاعتبار. مع الوضع في الاعتبار اننا لا يجوز لنا ان نقسم الا بالله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. من حلف بغير الله فقد اشرك. لماذا؟ لانني حينما اقسم بشيء مخلوق معنى ذلك اني اعظمه. والمفروض اني لا اعظم الا العظيم سبحانه وتعالى. فلا نقسم الا بالعظيم وحده لا شريك له. ولكن العظيم يقسم سبحانه وتعالى ببعض خلقه لبيان شرف هذه الامور وعظمتها. وتعظيمه لها دليل على تعظيم الخالق سبحانه وتعالى لانها من خلقه. فكل هذه الامور التي اقسم بها سبحانه اما ان تكون مخلوقة واما ان تكون صفة من صفاته سبحانه وتعالى كما يقسم بالقرآن الكريم الذي هو كلامه سبحانه وتعالى. فهو يبين لنا عظمة الاشياء التي يقسم بها. الطور يقسم الله عز وجل به. وكلمة الطور في لغة العرب هي الجبل الذي به اشجار. الجبل المزروع يسمى طورا. وان كان الجبل خاليا من الزراعات ومن الاشجار لا يقال له طورا. والطور الالف واللام للتعريف هنا تعني انه طور سيناء كما قال وطور سينين فنسبه الى سيناء. فالطور جبل الطور في سيناء. لماذا يقسم الله عز وجل به؟ لشرفه ولعظمته ولرفعته. لماذا؟ لانه سبحانه وتعالى كلم موسى عليه الصلاة والسلام على هذا الجبل. رسالة موسى انزلت على جبل الطور. بل ان جبل الطور له خصائص اخرى اهم من نزول التوراة على موسى عليه السلام. الا وهي ان الجبل رأى ربه سبحانه وتعالى حينما قال موسى لربي ربي ارني كيف. قال له موسى عليه السلام ربي ارني انظر اليك. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. قال يا موسى ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة. كتب له الرحمن سبحانه بيده. كتب له التوراة. ولذلك كان للتوراة مناقب عظيمة هي كلام الله تعالى. وكتبها لموسى في الالواح بيده سبحانه وتعالى. فالطور له مكانته. ولذلك لما يريد العلماء ان يقوموا بالمفاضلة بين جبل الطور وبين جبل حراء فان جبل حراء نزل الوحي الاعلى القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. اول مرة يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل رآه على جبل حراء. واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لبشائر الوحي الاعلى. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. فحراء نزل به القرآن. نزل فيه القرآن الكريم. في جبل حراء. في غار حراء. في جبل حراء. كذلك يقع في الحرم. والحرم اعظم بقعة في الوجود. اعظم بقعة في ارض الله هي حرم الله تبارك وتعالى الذي فيه بيت الله الحرام. فمن هنا يفاضل بعض العلماء بين حراء وبين جبل الطور. فالطور نزلت عليه التوراة وحراء نزل عليه القرآن. الطور في سيناء. حراء في البقعة في حرم الله الآمن في مكة المكرمة. ولكن من فضل حراء على الطور نسي ان جبل الطور قد رأى الله تبارك وتعالى. سلم الله موسى عليه ورأى الجبل ربه سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت الافضلية وكان القسم به في القرآن الكريم. والقسم به قسم برسالة موسى عليه السلام. كما جاء في سورة التين. والتين والزيتون. وطور السينين. طور السينين جبل الطور رسالة موسى عليه السلام. الزيتون اشارة الى المسيح عليه السلام. وهذا البلد الامين اشارة الى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والطور القسم بالاماكن لبيان الوقائع التاريخية العظيمة التي حدثت في هذه الاماكن. والطور وكتاب مسطور. القسم بالكتاب المسطور. ما هو الكتاب المسطور؟ اذا فتحت كتب التفسير تجد اقوالا متعددة للعلماء. فمنهم من يقول كتاب مسطور هو اللوح المحفوظ. ومنهم من يقول هو الصحف التي في ايدي الملائكة تكتب اعمال الناس. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ومنهم من يقول المقصود بالكتاب المسطور هو القرآن الكريم. ومنهم من يقول بل هو التوراة لمناسبة ذكر الطور. وكلمة الكلمات التي جاءت بعد ذلك توضح الأمر. وكتاب مسطور. كتاب مسطور يعني أحرف وكلمات مكتوبة في أسطر. في رق منشور. الرق هو ما يكتب عليه. والرق هو الجلد الذي يكتب عليه او الاوراق او الاحجار الرقيقة التي يكتب عليها في رق منشور. فاذا فسرنا الرق بهذه الامور خرج اللوح المحفوظ. لان اللوح المحفوظ مكتوب في لوح لا ندري حقيقته. لانه من عالم الغيب الذي لا يعرف حقيقته الا من الا الله سبحانه وتعالى. فهل اللوح المحفوظ في رق من حجارة او في رق من جلد او ورق او ما شاكل ذلك. ومن قال ان الرق بمعنى الاوراق البيضاء او الجلد تخرج التوراة لانها كتبت في الواح ولم تكتب في رق. ثم اذا اضفنا قوله تعالى في رق منشور. منشور مفرق بين ايدي الناس. يخرج حينئذ اللوح المحفوظ. وتخرج حينئذ الصحف التي بايدي الملائكة. وتخرج كذلك التوراة. ولا يبقى الا القرآن الكريم. لانه الكتاب الوحيد الذي نشر بين ايدي العالمين. قد يقول قائل وتوراة موسى وانجيل المسيح هي كتب منتشرة في ايدي الناس. نقول اي كتب تقصدون؟ ما يزعم اصحابه انه كتبا لموسى او لعيسى او لداود او لغير ذلك من بني اسرائيل. فهذا كلام يقال ان توراة موسى الحقيقية التي انزلت على موسى فاين هي؟ لا توجد على وجه الارض. واين انجيل المسيح الذي نزل على المسيح عليه السلام؟ اين هو؟ ليس موجودا على ارض الله، وانما الموجود هي كتابات واجتهادات وتواريخ كتبت بايدي بعض الناس الذين بينهم وبين هؤلاء الانبياء والمرسلين قرون عديدة واجيال مديدة. اما توراة موسى واما انجيل المسيح فهذه كتب لا يعلم احد من خلق الله اين هي، بل هي اشياء رفعت. اما الكتاب الوحيد الذي نزل على رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكتاب الموجود باجماع الناس، المؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والكافر به يعلمون ان هذا القرآن الموجود بايدي الناس اليوم هو الذي قرأه محمد صلى الله عليه وسلم، لانه وصل بطريقين ثابتين، بطريقة الحفظ في الصدور والحفظ في السطور، فهو محفوظ في السطور مكتوب ومحفوظ في الصدور، وجاء باسلوب التواتر الذي اجمع جميع العقلاء على انه دليل صحة ودليل حق وحجة نيرة، جاء باسلوب التواتر. وكتاب المذكور هو القرآن الكريم في اصح اقوال اهل العلم، ويكون حينئذ اقسم برسالة موسى والطور ورمزها الطور، واقسم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وذكر القرآن الكريم. والقرآن الكريم يذكر بهذا الاسلوب ليعلمنا او ليبين لنا ان هذه الامة ستنتقل من طور الامنية الى طور العلمية والقراءة، فستخرج هذه الامة من اميتها، والذي بعث في الاميين رسولا منهم، وامة امية وهو رسول امي نزل عليه القرآن فأخرج الأميين من أميتهم، والدليل على ذلك قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالرسول عليه الصلاة والسلام الأمي جاء ليعلم الأميين الكتاب المكتوب يعني والحكمة، ولذلك اصبح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قرأة كتبة وخرجوا من طور الامية وعلموا الناس اجمعين وساهموا في الحضارة فكانوا العالم الاول، فمن علومهم اضاءة الدنيا ومن اخلاقهم القمع في الشهوات والطور وكتاب مكتوب في رق منشور بين ايدي الناس جميعا، المؤمن والكافر على السواء، ان ارادوا ان يحصلوا على القرآن فنسخ القرآن الكريم بين ايدي الناس جميعا في رق منشور. وهذا الكلام بعض اعتباركم انه نزل في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم اميين، وكانوا القراءة الكتبة فيهم يعدون على اصابع اليد الواحدة، هذا اولا. ثانيا كانوا يتخاطفون بقراءة القرآن ولا يستطيعون ان يرفعوا اصواتهم بالقرآن الكريم والا فتنوا في دينهم، ولم يكن قد نزل من القرآن الكريم الا القليل، وكان المكتوب منه مكتوبا يكتب على يعني الفخار ويكتب على بعض الجلود ويكتب على سعف النحيل وما شاكل ذلك، ومع ذلك يقول عن هذا القرآن والطور وكتاب كتاب، والقرآن لم يكن وقتئذ كتابا ولكن اصبح كتابا حينما حواه دفت مصحف، فاصبح مصحفا كاملا في عهد الصديق رضي الله عنه حينما قام بجمع القرآن الكريم، ومع ذلك يقول وكتاب مسطور في رق منشور، ثم يقسم بأمر آخر فيقول والبيت المعمور يقسم بالبيت المعمور. ما هو البيت المعمور؟ البيت المعمور عندنا على الارض هنا الكعبة المشرفة. الكعبة المشرفة في بيت الله الحرام. هذه الكعبة تعد بيتا معمورا لانها معمورة بالطائفين والعاكفين والركع السجود. معمورة في كل ساعات النهار والليل. في جميع ساعات الليل والنهار. لا تخطئ طائفا بها. او عابدا او متعبدا في كل ساعات الليل والنهار. بيت معمور. وفي السماء السابعة بيت معمور كذلك. اذا كانت الكعبة هي البيت المعمور. اذا كانت الكعبة هي البيت المعمور بالنسبة لاهل الارض. فان اهل السماء يتعبدون في كل سماء لهم بيت. والبيت الموجود في السماء الدنيا هو بيت العزة. اما السماء السابعة ففيها البيت المعمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج إسراء والمعراج يقول انه رفع له البيت المعمور. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم انه كما اخبره جبريل يدخله في كل يوم 70,000 ملك. ثم لا يعودون اليه الى يوم القيامة. كل يوم يدخل فيه 70,000 ملك يتعبدون لله عز وجل في البيت المعمور في السماء السابعة. ساعتون 70,000 ملك. والملك خلق هائل وخلق عظيم. فتصور عظمة هذا البيت المعمور. ثم تصور امرا اخر. الا وهو 70,000 ملك يدخلون كل يوم. ثم لا يعودون اليه مرة اخرى. وانما يأتي في اليوم الثاني 70,000 ملك. فما عدد ملائكة الله عز وجل؟ من يستطيع ان يحصي؟ اطف السماء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وحق لها ان تطير. السماء بتضيق عارف الوحش من شدة الحمل اللي عليها. اطف السماء وحق لها ان تطير. ما فيها موضع 4 اصابع. فيش موضع 4 اصابع تارك. بل ملك قائم ملك رافع ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. حتى تعرفوا قدركم يا بشر. حتى يعرف البشر قدرهم. ملائكة الرحمن 70,000 ملك كل يوم يدخلون في هذا البيت المعمور ثم لا يعودون اليه. والبيت المعمور يقسم بالبيت المعمور. واللفظة تحتمل طالما ليس هناك تعارضا ولا تناقضا فمن الممكن ان تحمل اللفظة على جميع معانيها. فالقسم بالبيت المعمور في السماء والبيت المعمور الكعبة في الارض. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم عليه السلام مسندا ظهره الى البيت المعمور في رحلة الاسراء والمعراج. قال له جبريل ما قال. ووجد في رؤيا ابراهيم عليه السلام مسندا ظهره الى البيت المعمور. لان الجزاء من جنس العمل. من الذي بنى الكعبة في الارض؟ ابراهيم عليه السلام. فجزي بذلك انه اسند ظهره عليه الصلاة والسلام الى البيت المعمور العظيم في السماء السابعة. والبيت المعمور والسقف المرفوع. السقف هو الشيء الذي يكون في العلي الاعلى. السقف هذا سقف كما قال الله تعالى فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه. هذا هو السقف. ولكن سقف العالم هو السماء كما قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون. يبقى السماء هي السقف المحفوظ. السقف المرفوع والسقف المرفوع. وقال بعضهم بل السقف المرفوع هو العرش. لان العرش هو سقف العالم كله. سقف السماء ايضا. حتى السماوات سقفها عرش الرحمن. نهاية العالم. نهاية المخلوقات. لانه ليس بعد العرش مخلوق. وانما بعد العرش خالق الدنيا والاخرة. الملك سبحانه وتعالى. والسقف المرفوع والبحر المسجور. البحر المسجور ما معنى كلمة المسجور؟ المسجور بمعنى الممنوع. العرب يفسرون المسجور بمعنى الممنوع. والبحر الممنوع كيف يكون البحر ممنوعا؟ هذا الماء الذي يغمر كرة الارض، اربعة احماس كرة الارض ماء، تصور اكثر من اليابسة بكثير. لماذا لم يغرق البحر اليابسة؟ البحر ممنوع، له شطان تحجزه، ومع ذلك تأتي بعض الامور التي تسمونها طبيعية، وهي من قوانين الله عز وجل ومن آيات الله سبحانه وتعالى. المد والجزر، يأتي المد فيفيض البحر، يفيض ويتعدى على اليابسة احيانا لأميال عديدة، ويأتي الجزر فينخفض الماء مرة اخرى. كل ذلك من آيات الله تبارك وتعالى. الله قادر على ان يغرق اليابسة لو اراد. فما اليابسة؟ القارات الخمسة او الست بالنسبة لمياه المحيطات والبحار والانهار وما شاكل ذلك، لا شيء يذكر. معظم الكرة الارضية ماء، ماء كثير جدا. هذا الماء من الذي منعه من ان يغرق الارض؟ انه ربكم سبحانه وتعالى. وانظروا الى حينما يحدث زلزال شديد كما حدث في اليابان ومن قبل اليابان، ما الذي يحدث؟ ما يسمى بالتسونامي. ما الذي يحدث؟ الماء بسرعته الهائلة يدمر ما على وجه الارض. تصوروا لو لم يمنع الله الماء عن الناس، ماذا تكون النتيجة؟ البحر المسجور الذي منعه ربكم تبارك. آيات في كل ما يذكر، آيات عظيمة، آيات عظيمة. وذلك يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. برزخ بين الماء، تجد الماء مع نهر النيل يصب في البحر الأبيض المتوسط. ده هذا ماء وعد، وذاك ماء مالح. لماذا لا يختلط الماء المالح بالماء العذب وتكون النتيجة عكسية؟ البحر الأبيض المتوسط ماءه أكثر، فإذا فاض هو على نهر النيل تحول ماء النيل العذب إلى ماء مالح، وفسدت الحياة في وادي النيل. لكنه يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا هذا يبغي على ذاك ولا ذاك يبغي على هذا، فيظل الماء المالح مالحا ويظل الماء العذب عذبا. آية من آيات ربوبية الله تعالى. ولكن من ينظر ومن يقرأ ومن يسمع ومن يعي ومن يبصر يقول والبحر المسجور الممنوع من الإفاضة على اليابسة والقضاء عليه. والمسجور له معنى آخر، المسجور بمعنى الذي يبث واختفى فأصبح ليس فيه ماء على الإطلاق. والبحر المسجور بمعنى الممتلئ، والبحر المسجور بمعنى الممتلئ نارا. وإذا البحار سجرت كما قال فجرت. تصور، وهذا لا يحدث الا في اليوم الاخر، في يوم القيامة، الماء الذي اذا اتيت بجمرة نار او بنيران ووضعتها في البحر فانها تطفأ. الماء يطفئ النار، ولكن البحر يوم القيامة كل البحار تشتعل. امر غريب. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. يخلق الشيء من ضد الشيء الاخر، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي. كذلك سبحانه وتعالى يجعل الماء، الماء رمز الحياة، رمز الحياة. الماء اذا بهذا الماء يتحول الى ماذا؟ الى نار. من الذي يفعل ذلك؟ هو ربنا تبارك وتعالى. علماء الكيمياء يقولون ان الماء ينقسم الى عنصرين لو حدث انفكاك بينهما يكون اكسجين وهيدروجين. الاكسجين يساعد على الاشتعال والهيدروجين مشتعل تبقى جهنم والعياذ بالله. نعم هذه امور يقول عنها هذا الكيميائيون. وتبقى آية القرآن الكريم آية عظمى أن الله الذي خلق الماء قادر على تحويل الماء إلى نيران والعياذ بالله. ترى من رصيف الحياة ومن الخضرة رصيف الحياة والخضرة اليانعة تنظر إليها في الربيع البساتين حدائق. هل أنت تتصور أن هذا الجمال أخضر حينما يسلم خضرته ويسلم ينوعته ماذا تكون النتيجة؟ يتحول الى حطب فيلقى في النار فيؤجج النار. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. امور متضادة القادر عليها من خالقها سبحانه وتعالى. والبحر المسجور كلمة المسجور كلمة تشتمل على كل هذه المعاني لان كلمة المسجور في اللغة العربية معناها الممنوع ومعناها الممتلئ ومعناها اليابس ومعناها المؤجج نارا. وكل ذلك واقع في الدنيا وفي الاخرة. والبحر المسجور اقسم بالطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور على ماذا يقسم؟ ان عذاب ربك لواقع. اقسام خمسة ما الواو للعقل. فكل قسم من هؤلاء الخمسة خمسة احسام يقسم بها سبحانه وتعالى على قوله ان عذاب ربك لواقع. وبينا في اوائل تفسيرنا لسورة الزاريات ان القرآن الكريم اكثر من القسم. لماذا؟ المؤمنون لا يحتاجون الى القسم فهم يصدقون الله بدون قسم. والكفار لا يؤمنون لا بالقسم ولا بما انزله الله تبارك وتعالى. وبينا انه يقسم سبحانه لبيان آلائه ولبيان آياته ولبيان شرف مخلوقاته سبحانه حتى تتدبر العقول. آيات الخالق جل وعلا الذي أنزل القرآن على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان الغافل يكون غافلا. أنت تعيش في الدنيا غافلا عما في نفسك من آيات وعما حولك من آيات. فيأتيك القرآن فحينما يوقظك لتتذكر ما في نفسك من آيات وما حولك من آيات. يقول وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبدأ الانسان ينظر فحينئذ تتفتح مداركه وتزول الغفلة عنه بالتذكر وبالتدبر. هذا اولا. وثانيا لانه كان معلوما لدى العرب الذين نزل عليهم القرآن عندهم عقيدة معينة ان الحلف كذبا الذي يحلف كاذبا فإن اليمين الجمود تبع الزيارة ملاكع. لو أقسم الإنسان وكان كاذبا يتخرب بيته والعياذ بالله. تجعل الزيارة ملاكع. ولذلك حينما يقسم لهم حسب عقيدتهم هم يقولون إن القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم وكثر القسم فيه. فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم بكل الجلائل وبكل الآيات البينة يثبت لهم ان محمدا لو كان كاذبا على حد اعتقادكم ماذا كانت نتيجته؟ انه يحدث له الدمار في الدنيا قبل الاخرة. فماذا كان شأن محمد في ارتفاع مستمر وشأنهم وسط الخطاب المستمر؟ ولذلك على حد قاعدتهم هم القسم او اليمين الجموس تبع الديار مناقع. والقرآن الكريم اكثر من القسم. فلو كان محمد كاذبا ماذا كانت النتيجة على حسب اعتقادكم؟ ولذلك كثر القسم في القرآن الكريم. ثم يقسم هنا على ماذا؟ على امر عظيم الا وهو قضية البعث وقضية العقاب بالنسبة للكافرين. ان عذاب ربك لواقع. ما له من دافع ان عذاب ربك لواقع. هم يكذبون ان هناك يوم اخر ويقولون ليس هناك شيء وانما هي ارحام تدفع وارض تبلع وليس هناك بعث وليس هناك عقاب في الدار الاخره لا جزاء ولا عقاب. فيقول لهم هنا ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وطبعا واقع ما له من دافع بالنسبة لمن للكافرين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. وإنما بالنسبة للمؤمنين فإن الله تعالى إذا أوعد المؤمنين بعقاب مرتكب الكبائر هل ينطبق على هذا العذاب الذي يقع على المؤمنين قوله تعالى ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع؟ نقول لا. الاصل انه واقع ولكن قد يرفع بالتوبة بالاستغفار بالحسنات الناحية بالشفاعة برحمة ارحم الراحمين بالوقوع تحت مشيئة الله عز وجل مشيئته وعقله وصرفه. ولذلك قال ان الله لا يغفر ان يشرك به. يبقى ما له من دافع بالنسبة للشرك والكفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى القاعدة هنا في قوله تعالى ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يدفع على الاطلاق ما له دافع وادخل من على المبتدأ المؤخر لكي يجعلها وهو في سياق النفس يفيد العموم عن طريق القطع ما له من دافع يعني اصل الكلمة ما له دافع فدخلت من المزيد للتوكيد الذي تخرج العمومة من الظهور الى النصية فقال ما له من دافع يعني لا يدفع ابدا. فاذا جاء العذاب لا يدفع على الاطلاق واذا وقع لا يرفع فليس له دافع من الوقوع وليس له دافع بعد الوقوع وانما هو ثابت انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ولذلك قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها الى اخر ما ورد ذكره في سورة فاطر. وكذلك يقول سبحانه في سورة النساء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب عذاب مستمر ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يبقى هذا بالنسبة للعذاب الصرمدي بالنسبة للكفار. اما بالنسبة لاهل التوحيد فاذا اتوا بذنوب وبكبائر الاصل ان العذاب واقع ولكن ما له من دافع لا من الممكن ان يدفع. يدفع بماذا؟ بالتوبة بالاستغفار بالحسنات الناحية يغفر كذلك بشفاعة من جعله الله شافعا بإذنه سبحانه وتعالى. كذلك يكون عن طريق مشيئة الله وعفو الله عز وجل. ولذلك لا يتألى انسان على الله عز وجل ويقول كما قال تعالى في الحديث القدسي من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان ها انا قد غفرت له واحبطت عملك. فلا تتألى على الله سبحانه وتعالى لا تتألى على الله تبارك وتعالى. قل فلان ده خالق في النار فلان ده ابتهال لا ما تتكلمش. الاحكام دي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. انت مأمور بان تدعو الناس انت مأمور بان توضح للناس الحقائق انت مأمور بان تنشر العلم النافع لكنك لا تحكم على الاشخاص في قضايا المآل. تحكم الان هذه سنة هذه بدعة هذا كفر هذا ايمان هذا خطأ هذا صواب هذه حسنة هذه سيئة ولكن تعرف هذا الشيء بالشعر وتقول فلان ده من اهل النار فلان ده من اهل الجنة لا يجوز ابدا اننا نقول فلان من اهل الجنة فلان من اهل النار وانما هذا عمل من؟ عمل العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. متى يحدث هذا؟ قال يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. اقول قولي هذا واستغفر. كده يكون مفروض. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: إن عذاب ربك لواقع. يقسم سبحانه بهذه الأمور الخمسة التي أوضحناها، وهي مؤكدات شديدة، ويأتي مؤكدات أخرى في الجملة. إن عذاب ربك لواقع، يبقى القسم وإن واللام، إن والقسم خمسة أشياء أقسم بها. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، تحدث عن يوم القيامة. وقول يوم تمور السماء مورا تفسر بالآيات الأخرى التي تحدثت عما سيقع للسماء، السقف المحفوظ في قوله: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت. هذه الآيات التي تتحدث عن انفطار السماء وعن انشقاق السماء، كل ذلك يفسر قوله تعالى: يوم تمور السماء مورا. ولذلك تعددت عبارات أهل العلم في تفسير مور السماء. يوم تمور السماء مورا، مورا يعظم هذا المور، والمور بمعنى الاضطراب، وكأنها تتكفأ، يدخل فيه الانفطار، يدخل فيه الانشقاق. يوم تمور هذه السماء الثابتة الراسخة التي رفعها بغير عمد ترونها، السماء العظيمة التي يقول: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه السماء العظيمة ذات الايات الكبيرة الهائلة العظيمة جدا، هذه السماء يحدث لها انصداع يوم القيامة، يحدث لها انشقاق، يحدث لها انفطار. فيقول: يوم تمور السماء، تتكفأ كما تتكفأ السفينة، تضطرب، تهتز. كل ذلك يحدث لأنه يكون زلزال هائل في الكون كله، زلزال يكون في الكون كله، ليس في مكان معين، يكون مركز البحر كذا أو مكان جزيرة كذا، لا، زلزال في الكون كله بما فيه السماء. يقول: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. بالنسبة للسماء صورها بهذه الصورة التي تفسرها كلمة المور، لأنها جاء تفسيرها في آيات عديدة. أما بالنسبة للجبال فقد قال سبحانه وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذه حركة الجبال أولية، تعقبها حركات أخرى تسير سيرا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة. كذلك يقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيضرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قاعا صفصفا تدمر وتفجر، الجبال تفجر تفجيرا. ولذلك يقول: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجة وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا. كل ذلك من آيات الجبال. ولذلك يقول: كالعهن المنفوش الصوف المتطاير. كل ذلك يحدث للجبال وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين. فالله يقول على المكذبين دعوة عظيمة: فويل يومئذ للمكذبين. في بعض الروايات ان الويل وادي في جهنم والعياذ بالله. وكلمة الويل بمعنى الهلاك، دعاء من الله، والدعاء من الله للتحقق، خبر من الله تبارك وتعالى. فويل يومئذ للكافرين، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. المكذبون كذبوا بماذا؟ كذبوا بوحدانية الله تعالى، فاتخذوا آلهة أخرى مع الله عز وجل. كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذبوا الوحي الأعلى، كذبوا ربهم تبارك وتعالى في أنه يبعث من يشاء، يبعث الناس يوم القيامة. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. أن تكذيب إياي كادعاء أني لا أستطيع أن أعيد الناس بعد أن خلقتهم. الله وعدنا بأنه خلقنا ثم يميتنا ثم يحيينا ويبعثنا إلى يوم البعث لا ريب فيه. فماذا فعل هؤلاء الكافرون؟ كذبوا ربهم تبارك وتعالى. وجاء قائلهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمسك بعظم ودقه فحوله إلى تراب، قال: يا أترى هذا بعدما رم يعيده الله؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له: نعم، ثم يبعثك ويدخلك النار. ونزل في ذلك قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهنا هؤلاء كذبوا الله سبحانه وتعالى في أنه يبعث من يموت. أما شتمه، شتم الرب سبحانه وتعالى، أما شتمه إياه فقوله وادعاؤه أني لي ولد، أني لي ولد، فنسبة الولد لله عز وجل شتم لله تبارك وتعالى. لأنك حينما تنسب الولد لله وتنسب الصاحبة لله سبحانه وتعالى فهذا اعتداء على الله تبارك وتعالى، وهذا سب لله سبحانه وتعالى. يقول: شتمني ابن آدم، أعوذ بالله أن يشتم الرحمن سبحانه وتعالى. فنسبة الولد للرحمن شتم، والناس لا يدرون للأسف، يظنون أنهم يمجدون الله، يظنون أنهم يعظمون الله، وما يعلمون أنهم يشتمون الرب سبحانه وتعالى. والناس يكذبون على الله ويقولون: هؤلاء موحدون ونحن موحدون، وكذبوا. فالتعديد لا يكون توحيدا على الإطلاق. كذب من جعل التعديد توحيدا، وإنما هي مجاملات، مجاملات ونفاق سياسي، نفاق اجتماعي. هذه قضايا لا علاقة لها في مسألة التعامل مع الناس، التعامل مع الذل، والتعامل مع أهل الكتاب، التعامل والعدل وما شاكل ذلك أمر آخر، ولكن العقائد لا تفرض علينا، لا يفرض علينا على الإطلاق أبدا، ولا يسمح إنسان مؤمن بأن يفرض عليه أن التعديد يساوي التوحيد. كيف يكون المعدد موحدا؟ هذه قضايا. هو لا يعتقدك مؤمنا، فكيف تعتقده أنت مؤمنا؟ هو لا يعتقدك على حق، وإنما يعتقدك على باطل. هو يكذب رسوله، فكيف تصدقه أنت؟ ولا نقول فكيف تصدق رسوله، وإنما نحن نقول: نحن نصدق محمدا ونصدق المسيح ونصدق موسى، بل نحن أولى بموسى وأولى بعيسى وأولى بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أي أحد آخر. نحن الذين آمنا بجميع رسل الله، ما عرفناهم ومن لم نعرفهم. نحن لا نسب رسولا من المرسلين، نحن لا نكذب رسولا من المرسلين ولا نبيا من الانبياء، بل نحن الذين نعظم كل هؤلاء المرسلين ونضعهم في المكان الذي وضعهم فيه ربهم سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فويل يومئذ للمكذبين. المكذب، ولا تصدق ان المكذب يكذب حقيقة ابدا، فيش مكذب يكذب على الحقيقة، نادر، من النادر وجود المكذب حقيقة. وإنما القضية تكون قضية جحود، فلا يوجد الكافر المكذب وجودا حقيقيا في أرض الله إلا حالات شاذة جدا، لأن الآيات والدلائل لا تترك للإنسان شبهة على الإطلاق. وانما هو الهوى الذي يهوي لصاحبه الى الجحيم والعياذ بالله. ولذلك كان معظم كفر الكافرين جحودا. الجحود غير التكذيب. الجحود تكذيب باللسان مش تكذيب بالقلب. التكذيب بالقلب هذا نادر الوجود. يعني عندكم اكبر الكفار واعظم الكفار كفرا من فرعون الذي ادعى الربوبية وقال انا ربكم الاعلى. هل كان فرعون يعتقد انه رب العالمين حقيقة؟ يعني فرعون كان عارف انه خلق نفسه خلق الناس. فرعون يعلم انه مولود زي بني ادم. فكيف يكون؟ ولذلك قال الله تعالى وقد كشف قبيئة نفسه. قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. لكن الجحود كان بسبب ظلما وعلوة. وجحدوا بها ظلما وعلوة. الظلم وحب العلو في الارض هو الذي جعله يكذب. لكنه كان في قلبه مصدقا برسالة موسى عليه السلام. شوف القرآن بيقول وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. يبقى الجحود ما كانش جحود قلب. الجحود بالايه؟ باللسان. ولذلك يقول الله على لسان موسى عليه الصلاة والسلام بيقول لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الايات التي اوتيتها لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائرة واني لاظنك يا فرعون مكبورا هالكا وضائعا والعياذ بالله. ليه؟ لانك كفرت عن علم وعن معرفة. ولذلك يقول عن اهل الكتاب الذين اتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون ابناءهم. عارفين محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم. كفروا به عن علم وعن معرفة. كفروا به عن علم وعن معرفة. فالجحود غير التكذيب. ولذلك يقول عن اهل مكة ابي جهل وامثاله يقول فانهم لا يكذبونك يا محمد ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود ايه هو؟ يعني مثلا عشان نبقى فاهمين الفرق بين التكذيب والجحود. لما يجي لك انسان وليك عنده فلوس وهو عارف انك ليك عنده فلوس وتيجي قدام الناس ليه عندك فلوس ولا لا؟ يقول لك لا مالكش حاجة عندي. ده اسمه ايه؟ جحود. اسمه جحود جحد. لكن التكذيب لما يكون من جواه عارف انك مالوش حاجة عندك فعلا يبقى بيكذبك من قلبه. يبقى لو كذبك من قلبه يبقى تكذيب. لكن لو كان يعلم الحق وانكره بلسانه هذا يكون ايه؟ جحودا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أسامة بن زيد لكي يشفع له في المرأة المخزومية التي سرقت. هذه المرأة في بعض روايات الحديث كانت تجحد العارية. يعني ايه تجحد العارية؟ تستلف من الناس الحاجة وتقول ما خدش. هذا هو الجحود. الجحود بالايه؟ باللسان. لكن القلب مطمئن للتصديق. فقال سبحانه فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول في مدارج السالكين ان كفر التكذيب الذي هو تكذيب بالقلب حقيقي فهذا لا يقع الا نادرا. لماذا؟ لكثره الايات والدلائل التي عمت الناس جميعا فاقيمت الحجه على العالمين. والا فلو كان يكذب لان الايات لم تظهر ولم تتضح ولم تقم عليه حجة لما كان يستحق الكافر التعذيب لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا بد من إقامة الحجة ليحيى من حي عن بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ونتوقف إن شاء الله تعالى لنتم تفسير هذه الآيات الكريمة في الأيام القادمة. نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا